سمى شيخا، شيخ فلان من فلان. يطلق عليه شيخ حتى لو كان عالما كبيرا لشيخ؟ نعم. أقول يطلق عليه شيخ من؟ مع أنه في عرف الصحابة ومن بعدهم. إيه نعم. ما رأيكم في هذا؟ يجوز. ها؟ يجوز. لماذا؟ لأنه رئيس فقط. منصب يعني ليس ليس قاضيهم يعني ليس حاكما الله ظاهر انه مين مثل قاضي القضاة، الظاهر انه ليس كقاضي القضاة. واعلم ايضا ان قاضي القضاة مشكل استعملت حتى في عرف العلماء الفقهاء. ابن حجر يسمى قاضي القضاة، حتى الذين يكتبون عن حياته يقولون قاضي القضاة، كانهم رحمهم الله يتوسعون في هذا الامر ويقولون إنه ليس كملك الملوك. نعم، لأن الملك له من النفوذ والسلطة والسيطرة وما ليس للقاضي، فهم بعض العلماء يتجوز في هذا. ومن أجل ذلك المؤلف رحمه الله جعل الترجمة قاضي القضاة دون ملك الملوك، مع أن اللي في الحديث ملك الملوك، ليبين أن قاضي القضاة كملك الملوك. نعم. ها؟ لا أرادوا طبعا من حد أرادوا بعلم العهد وليس من قاضي القضاة. لا أو قيل أو مصر. نعم. أو مصر مكان. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. لأن ما في إشكال، لأن حتى في عهد ابن حجر كانت المذاهب قائمة وإلى الآن وهي قائمة. فلا شك أنهم لا يرون أنه قاضي قضاة الحنابلة مثلا أو قضاة المالكية أو قضاة الحنفية، لأن هؤلاء كلهم لهم قضاة فهم يريدون هذا. يمكن هذا أيضا يخفف الموضوع. نعم. نعم. أفضل القضاة. أقضى. إيه أشد بعد، أشد من هذا. إلا إذا قيل أقضاهم يعني أعلمهم، ما هو بقضاهم عن أهلي يرجعون إليه، فهذا لا حرج فيه إذا كان صحيح. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنع يعني أوضع، والجزاء من جنس العمل. هذا الرجل الذي تسمى ملك الأملاك وش قصده؟ قصده أن يرفع نفسه وأن يتعاظم حتى على الملوك، ملك الأملاك. قوبل والعياذ بالله بنقيض قصده، فصارت عقوبته أنه أوضع اسم عند الله، أوضع اسم عند الله. ولهذا أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع لله، وهو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فكلما كان الاسم أقرب إلى الذل والخضوع لله رب العالمين صار أحب إلى الله، وكلما كان أدل على الجبروت والسلطة والتعظيم صار أبغض إلى الله وأوضع عنده. فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لأنه وضع نفسه في مرتبة عليا بل أعلى شيء. فالملوك هم أعلى طبقات البشر من حيث السلطة، فإذا جاء هذا صار ملك الملوك، صار معناه أنه جعل لنفسه مرتبة فوق مرتبة الملوك، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. فلذلك قوبل بنقيض قصده فصار أخنع اسم عند الله. قال: لا مالك إلا الله. نعم، لا مالك ولا ملك إلا الله عز وجل. ولهذا جاءت الآية في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، لجل يجمع بين الأمرين، بين الملك والتصرف وكمال التصرف. الملك بأن تكون له الكلمة، فإن الملك له الكلمة، والمالك له كمال التصرف. وكم من ملك ليس بمالك؟ قوله

ملك الملوك. لكن يبدو الآن أن شاه مفرد وشهاني جمع، جمع، وذلك لأنه في اللغة الفارسية يقدمون المضاف على مضاف إليه، فيقول غلام محمد يقولون محمد غلام، وأظن هكذا في اللغة اللاتينية كذا. أي نعم. فالمعنى أن ملك الملوك مثلها. نعم. وقوله وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ من الغيظ وهو الغضب، وهو أن أغضب شيء عند الله عز وجل، وأخبثه هو هذا الاسم. وإذا كان سببا لغيظ الله سبحانه وتعالى وسببا وخبيثا أيضا فإنه يكون حراما، بل يكون من الكبائر على قاعدة أن كل ذنب ترتب عليه وعيد فإنه يكون من كبائر الذنوب. وقوله أغيظ رجل فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، ونقول في هذا كما نقول في سائر الصفات إنها صفة تليق بالله عز وجل، صفة تليق به كغيره كغيرها من الصفات. نعم. ما يعني أوضع هذا من المؤلف. ثم قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، من أين يؤخذ؟ الوهاب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخلاع عن الأسماء، عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. طيب لو قال قائل هذا ما فيه نهي والمؤلف يقول فيه النهي، سبيل أين النهي؟ لا أخلع اسما عند الله. وين النهي؟ النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بحرف لا. طيب عقلية نهي شرعا لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة، بل إذا ورد الدم فيه أو سب فاعله أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي، يفيد النهي. صحيح أن صيغة النهي هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل لا تفعل، ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن لمعنى النهي وزيادة أيضا. طيب فإذا الثاني يقول أن ما كان في معناه مثله، أن ما كان في معناه مثله كما قال سفيان، وش الذي في معناه؟ حاكم الحكام. نعم. كما قال سفيان شاهن شاهن وقاضي القضاة. نعم. طيب الثالثة التغليظ، التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، منين توخذ يا عبد الرحمن؟ لم تقصد، لم تقصد. فإن كان فإن كنت قاصدا هو أشد، لأن القاصد إما أن يكون قوله مطابقا للواقع ولا يمكن أن يكون مطابقا للواقع. نعم. أو يمكن إما أن يكون مطابقا للواقع فيكون واقعا في النهي والتحذير، وإن لم يكن مطابقا للواقع فقد تضمن الأمرين الكذب والوقوع في هذا الاسم المفروض إلى الله عز وجل.

الأخير غير معينة، غير معينة بل موكولة لنا نحن نبحث في أسماء الله وصفاته حتى نحصل على 99 أسماء حتى نحصل على ذلك. وهذا من الحكمة أنها أبهمت عنه لأجل بحث حتى نصل إلى هذه الغاية. ولها نظائر، منها أن الله تعالى أخفى عنا ليلة القدر بعينها، ومنها أن الله أخفى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، بل وفي الليل أيضا ساعة إجابة مخفاة. نعم. وعلى هذا فنقول إن هذه الأسماء موكولة إلى الطلب والبحث، تجمعها من القرآن من السنة. إذا حصلت على 99 لو بقي عندك أسماء أخرى إذا أحصيتها دخلت الجنة. سادسا، ما معنى إحصائها الذي يترتب عليه دخول الجنة؟ أكثر الناس يقول أو يظن، أكثر الناس يظن أن إحصائها أن تكتبها في رقاع ثم تكررها حتى تحفظها. ولذلك يكتبونها أحيانا في الأحراز، يكتبونها أحيانا في رقاع جلود بحبر ما يتغير وما أشبه ذلك. نعم. ولكن ليس هذا هو إحصائها، هذا من إحصائها وليس إحصائها. إحصائها الإحاطة بها لفظا، هذا واحد. ثالثا، فهمها معنى، تفهم معناها. وثالثا، أن تتعبد لله، تتعبد لله تعالى بمقتضاها، أن تتعبد لله بمقتضاها، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تتعبد لله بمقتضاها؟ التعبد لله بمقتضاها له وجهان، له وجهان. الوجه الأول أن تدعو الله بها، كقول فادعوه بها، بأن تجعلها وسيلة لمطلوبك، تجعلها وسيلة للمطلوب. ومن المعلوم أن العاقل لا يجعل الوسيلة إلا مناسبة للمطلوب، وحينئذ تختار الاسم المناسب لمطلوبك. عندما تسأل الله المغفرة تقول يا غفور، الرحمة يا رحيم. وليس من المناسب إطلاقا أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، ولا لا؟ هذا شبه استهزاء. إنما تتوسل الله بما يقتضي الرحمة وهو مغفرته. ممكن أن تقول يا شديد العقاب أجرني من عقابك، ممكن، أما أغفر لي فهذا لا يليق. الوجه الثاني من التعبد لله بمقتضاها أن تتعرض بعملك بعبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء. فمقتضى الرحيم الرحمة، إذن اعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله. من مقتضى الغفور المغفرة، إذن استغفر الله، افعل ما يكون سببا لمغفرة ذنوبك. وهكذا، هذا معنى إحصائها. فإذا كان إحصاؤها جديرا بأن يكون ثمنا لدخول الجنة، ما دام فسر بهذا التفسير فهو جدير بأن يكون ثمنا. نعم. وثمنا ليس على وجه المقابلة ولكن على وجه السبب، لأن الأعمال الصالحة سبب للوصول إلى الجنة وليست بدلا، ليست بدلا ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا تعجب بعملك يا أخي، لا تقول والله أنا عملت وعملت بدخل الجنة لأني فعلت وفعلت. من الذي جعلك تفعل؟ الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا باعتبار ما نراه نحو أعمالنا، أن نرى لله المنة علينا. لكن انظر باعتبار الجزاء وش يقول الله عز وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم سبحان الله، هو الذي من علينا وهدانا وقومنا ثم يجعله إحسانا منا يستحق الإحسان منه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعينا الذي هو الذي وفقنا له وأعدنا له وأمدنا به ينقلب فيكون سعيا لنا مشكورا عند الله عز وجل. نعم، فأنت انظر إلى نفسك وانظر إلى فضل ربك. نفسك لا تمن على الله بعملك، أنت إن مننت بالله على عملك ذهبت. ولهذا يقول رسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة بعمل. نعم، هذه ست الأشياء، ست مباحث في أسماء الله عز وجل. المبحث السابع، أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا. ثلاثة أمور: الإيمان بالاسم اسما لله، والإيمان بما تضمنه من صفة، الإيمان بما تضمنه من صفة، والثالث الإيمان بالأثر، أو إن شئت فعبر بالحكم، بالحكم المتضمن له هذا الاسم. هذا إذا كان الاسم من صفة متعدية. فالعليم مثلا اسم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسمائه، رحمك الله، بأن العليم من أسمائه. العليم، فهمت يا أخي؟ العليم لازم تؤمن بأن الله اسمه العليم. ثانيا تؤمن بما تضمنه من صفة وهي العلم، بما تضمنه من صفة وهي العلم. ثالثا تؤمن بالحكم المترتب على ذلك، وهو أنه يعلم كل شيء. نعم، وكذلك الرحمة، الرحيم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى تؤمن بأنه من أسماء الله، اسم من أسمائه الرحيم، وتؤمن بما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. وثالثا تؤمن بالحكم الذي يتضمن هذا الاسم، وهو أنه يرحم من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. أما إذا كان الاسم غير متعد، ها؟ لا تبع. إذا كان الاسم غير متعدي فإنه يتم الإيمان به بالإيمان به من أسماء الله وبما تضمنه من صفة فقط، لأنه ما الحكم يتعدى إلى الغير. كالحي مثلا، الحي من أسماء الله، ها؟ طيب، يتم الإيمان به أن تؤمن به على أنه من أسماء الله وبما تضمنه من صفة وهي الحياة. هل تتجاوز هذه الصفة للغير؟ ها؟ ما تتجاوز، لكن محيي تتجاوز، يحيي من شاء. لكن الحي صفة لازمة للذات، ما يتعدى لغيره. والقيوم هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ نعم هو أصل القيوم له معنى القائم بنفسه القائم على غيره. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ من هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله. فالقيوم باعتبار المعنى الأول القائم بنفسه يكون من الثاني، وباعتبار المعنى الثاني القائم على غيره يكون من النوع الأول المتعدي للغير. طيب البحث الثامن في الأسماء لو طولنا عليكم لكن ما يخالف، البحث الثاني في الأسماء الثامن أظن في الأسماء، أسماء الله عز وجل دلالتها على الذات والصفة، دلالتها على الذات والصفة جميعا يسمونها دلالة مطابقة. دلالتها على الذات والصفة دلالة مطابقة، ها؟ لأن اللفظ إذا دل على كل معناه فدلالته دلالة مطابقة. فالعليم تدل على الله وعلى صفة العلم، نسمي هذه دلالة إيش؟ مطابقة. ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن، يعني دلالة على أحدهما دلالة تضمن. ودلالتها على جميعا دلالة مطابقة، ودلالتها على الذات وحدها تضمن أو على الصفة وحدها تضمن. دلالتها على العلم والقدرة التزام، يعني ما يمكن يخلق إلا بعد العلم والقدرة، فهي إذن دلالة التزام، دلالة التزام. نظير ذلك في المحسوس، هذا في المعقولات، نظير ذلك في المحسوسات عندما ترى قصرا، قصر فيه غرف وحجر وصالة وحمامات، نعم، دلالته على المعنى كله دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. ودلالته إذا قلت عندي قصر دلالته على حجرة من الحجر أو غرفة من الغرف دلالة تضمن. ودلالته على أن له بانيا بناه دلالة التزام، لأنه ما يمكن يبني نفسه. أي نعم، من يسأل بعد هذا البحث البحوث الثمانية في أسماء الله عز وجل؟ نقول المؤلف يقول باب احترام أسماء الله، فأسماء الله تعالى يجب علينا احترامها، لأن احترامها احترام لله عز وجل، فإنها أسماؤه، نعم. وأسماء الله تعالى منها ما يختص به لا يسمى به غيره، ومنها ما يمكن أن يوصف به غيره، أن يوصف به غيره. قال أهل العلم الله والرحمن ورب العالمين والرب وما أشبه ذلك، هذه مما تختص بالله، ما أحد يوصف إلا الله، نعم. لكن الرحيم الرؤوف السميع العليم يمكن يوصف بها غير الله، يمكن أن يوصف بها غير الله. قال الله تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال هل أتى على الإنسان حين مده لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال يخرج الحي من الميت، وهو قال مع نفسه الحي القيوم، فهذا ليس بممتنع. هذه من يمكن تجعل بحثا تاسعا، أن من أسماء الله ما يختص به، ومن أسمائه ما يمكن أن يوصف به غيره، نعم. ما يمكن أن يوصف به غيره. نعم، احترام أسماء الله تعالى واجب، لأن احترامها من تعظيم الله فيكون واجبا. فإذا سمي أحد باسم من أسماء الله نظرت، فإن كان لا يصح إلا لله وجب تغييره، وجب تغييره. مثل ما مر علينا ملك الملوك، ملك الأملاك، هذا ما صح إلا لله، يجب يغير، يجب أن يغير كذا. طيب، كذلك لو سمينا شخصا بالرب يجب يغير؟ ليش؟ لأنه ما يسمى إلا لله، ما يسمى بأحد إلا الله، هذا لا يمكن أبدا أن يسمى به أحد مهما كان. لكن إذا كان اسما من أسماء الله ويصح أن يكون وصفا، فإننا نصف لغير الله، وصفا لغير الله، فإنه يصح أن نصف به غير الله. ولكن هل يصح أن نسمي به غير الله إن لوحظت الصفة؟ منع، وإن لم تلاحظ جاز. فإذن أسماء الله نقسمها أول قسمين. القسم الأول ما لا يصح إلا لله، فماذا نقول في حكمه؟ لا يجوز أن يسمى به، وإن سمي به وجب تغييره. فقول المؤلف تغيير الاسم لأجل ذلك الابتداء من باب أولى، أنه لا، أنه يمنع. طيب، إذا كان يمكن أن يوصف به غير الله، يمكن أن يوصف به غير الله، صح أن يوصف به غير الله. نعم، وش مثل؟ الرؤوف الرحيم، السميع البصير، وما أشبه ذلك. ولكن هل يسمى به غير الله؟ نقول إن لوحظت الصفة منع، ما يجوز، وإن لم تلاحظ جاز، إن لم تلاحظ جاز. ويتبين ذلك مما يأتي في شرح الحديث إن شاء الله تعالى. يقول عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، وهذا جاء وافدا مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعهم يقولون له يا أبا الحكم، يا أبا الحكم، فسأله كما سيأتي. يقول فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إذن حكم، حاكم، حكم أي أهل لأن يكون حاكما، وحاكم بالفعل يدل عليه قوله وإليه الحكم، فالله تعالى هو الحكم المستحق لأن يكون حاكما على عباده. وهو الحاكم فعلا ولا لا؟ وهو الحاكم فعلا، ولهذا قال وإليه الحكم. إليه جار ومجرور خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر. إذن إليه وحده الحكم لا إلى غيره، إليه وحده الحكم لا إلى غيره. وعلى هذا فيكون الحكم خاصا بالله سبحانه وتعالى. وحكم الله ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وحكم قدري. أما الحكم الكوني فلا راد له، ولا يستطيع أحد أن يرده مهما كان. إذا حكم الله تعالى كونا بشيء فلا أحد يستطيع أن يرده مهما كانت قوته. أولى من كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. وهذا في القرآن كثير، الحكم الكوني لا، في القرآن يوجد له أمثلة، منها قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني مو شرعي، أو يحكم الله لي

والخادع وهو خادعهم. الوصف ما يجوز استطاعة المسلم. لا لا لا، لأن الوصف من أفعاله فقط. ثم قال: باب احترام أسماء الله. شف، ما دمنا عرفنا أن أسماء الله عز وجل تتضمن الاسم والصفة، فاحترامها أن لا نسمي مخلوقا باسمه ملاحظين فيه الصفة. ما نسمي هذا الحكيم لأنه ذو حكمة، أو الرحيم لأنه ذو رحمة اسما، ترى مو وصفا، الوصف أوسع من الاسم. فأسماء الله متضمنة للصفات مع كونها أسماء، فإذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله ملاحظين تلك الصفة فهذا ممنوع، ممنوع، لأنه حينئذ صار تسميتنا لهذا مطابقة تماما لاسم من أسماء الله. ووجه إدخال هذا الباب في التوحيد لأننا إذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله، نعم، جعلنا ذلك، جعلناه شريكا مع الله في هذا الاسم، وهذا نوع من الشرك. وقوله: وتغيير الاسم لأجل ذلك. وتغيير الاسم لأجل ذلك، وش معنى تغيير لأجل ذلك؟ يعني لأجل احترام أسماء الله. فإذا وجدنا اسما من أسماء الله مسمى به أحد، نعم، مع ملاحظة المعنى، فإننا نغيره، نغيره، نعم. أي ما يخل، ما يخل، لا بأس، ما في معنى. نعم. وقوله: لأجل ذلك، اللام للتعليل، يعني من أجله. وعلم من كلام المؤلف أن تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه. أولاً، تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه، كما أن تغييره إلى اسم أحسن منه أيضا لا حرج فيه. فتغيير الاسم إما أن يكون من أجل محذور لا يجوز، أو من أجل محذور متوقع، أو لأنه أحسن، وكل هذا جائز، كل هذا لا بأس له. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قلنا أن الحكم أبلغ من الحاكم، لأن الحكم الذي يحكم باستحقاقه الحكم، فهو حكم يعني أهل لأن يتحاكم إليه، فالله عز وجل هو الحكم، ولهذا قال: وإليه الحكم. إليه خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر، فإليه وحده الحكم، كما قال الله تعالى في سورة القصص: له الحكم وإليه ترجعون. وحكم الله عز وجل ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. فالكوني لا يمكن لأحد مخالفته، الكوني ما يمكن لأحد مخالفته، والشرعي يمكن أن يخالفه من يخالف من الناس. مثاله في القرآن الحكم الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. مش معنى يحكم لي؟ يعني ينزل وحيا بأن هذا جائز؟ لا، ولكن يحكمه حكما كونيا قدريا. ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فالمشار إليه هنا أحكام كونية ولا شرعية؟ شرعية. فهذا حكم شرعي. وقد يكون الحكم شاملا للمعنيين جميعا، وهذا في القرآن كثير، مثل قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، ومثل أليس الله بأحكم الحاكمين. نعم. طيب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم، شرعي، فالحكم إلى الله. وقد بين الله تعالى ماذا نصنع عند التنازع، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن إليه الحكم الكوني والشرعي. الفرق بينهما، الحكم الكوني نافذ لا محالة على كل أحد ولا تمكن مخالفته، والشرعي قد يخالف، قد يخالف، وأكثر الناس يخالفونه، أكثر الناس يخالفونه. الفرق الثاني، الحكم الكوني يتعلق بالمحبة والكراهة والرضا والسخط، هذا الحكم الشرعي. أنا قلت لا لا لا، الشرعي بمعنى أنه يحكم بما يحبه فيأمر به، وبما يكرهه فينهى عنه. وأما الحكم الكوني فهو شامل في الذي يحب والذي لا يحب، قد يحكم سبحانه وتعالى بما لا يحب حكما كونيا أولى، ويحكم بما يحب، وقد لا يحكم حكما كونيا بما يحب أولى، قد لا يحكم حكما كونيا بما لا يحب، أقصد بما يحب، بما يحب. واضح يا عيسى؟ ها؟ طيب، إذن الحكم الشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط والرضا. وأما الحكم الكوني فإنه عام بكل شيء. ثم قال الرجل إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. هذا سبب التسمية، أبا الحكم. إذن هذه التسمية ملاحظ فيها المعنى ولا لا؟ ملاحظ فيها المعنى، يعني ليست كنية مجردة للعلامة، لأن كنيته المجردة للعلامة سيأتي أنه أبو شريح، لكن هذه كنية لمعنى. فقال إن الله هو الحكم، نعم، فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. قوله ما أحسن هذا الإشارة تعود إلى كونه يصلح بين قومه، لا إلى تسميته بهذا الاسم. أولا، من أين نعرف أنه لا يعود إلى تسميته بهذا الاسم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فيكون المشار إليه ما يحصل من هذا الرجل من الإصلاح بين الناس أو الحكم بينهم حتى يرضوا. فقال ما أحسن هذا، ثم أرشده إلى ما ينبغي أن يتكنى به. لماذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غيره لأنه إذا قيل إنه أبو الحكم، والله عز وجل هو الحكم، صارت العبارة توهم غير مشاركة، توهم أن آخر أفسد منها، أنه أبو لله، أنه أبو لله توهم، وإن كان هذا المقصود لكنها توهم أنه أبو لله، لأن الحكم هو الله. فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه يقال يا أبا الله، هذه واحدة. ثانيا أن هذا الاسم الحكم الذي جعل كنية لهذا الرجل قد لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لأسماء الله ليس لمجرد العلمية المحضة، بل هي العلمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى. فلهذا غيره النبي عليه الصلاة والسلام، غير هذه الكنية وكناه بما ينبغي أن يكنى به، فقال له نعم. نعم يرجع على هذا، لأن أصله الكنية هذه كنية، هذه ما هو ليس له ولد اسمه الحكم، هذه كنية، والكنية كما عرفنا في النحو علم واسما أتى وكنية ولقب، فكانت علما لهذا الرجل. لا لا، وما له ولد أصلا، ما ولد، ما له ولد بهذا الاسم، أو لم يكن. نعم نعم، والكنية علم على الشخص، علم على الشخص، يعني مثل أبو الحكم مثل اسمها الأصلي، يعني مثل أبو العباس بن تيمية مثل أحمد، قال أبو العباس كأنما تقول قال أحمد. هنا قبل أن يرد ما يدل على أنه غير ملاحظ فيها معنى، نعم، أنه ملاحظ فيها معنى، نعم، غيره في الأول. لا، هو سأل بس المؤلف ما ما ما ما ساق الحديث تاما، ولا قال سأله الرسول. لا، بس الله هو الحكم، هذا إنكار، إنكار بعد أن أخبره. أين أخبار سابق؟ نعم، اللي معنى أنه بعد. نعم، دقيق. نعم، طيب، احنا ذكرنا الآن أن الملاحظ في هذا المعنى والصفة، ثم فيه أيضا فساد من حيث اللفظ، مراعاة التركيب، وهو أبو الحكم. أما إذا، وهذه تبي تجينا في الفوائد الحقيقة، نخلي في الفوائد نشوف. لا، في جواب على كلام محمد. نعم، قال يعني، ثم قال فما لك من الولد، قلت شريح ومسلم وعبد الله. ما لك يعني أي شيء لك من الولد، فقال شريح ومسلم وعبد الله، صاروا ثلاثة. لم يذكر البنات لأن الولد لا يشملهن، أو لأن هذا الرجل ليس له إلا هؤلاء ثلاثة؟ ها؟ الظاهر والله أعلم أنه ما له إلا الثلاثة، في احتمال، لكن الظاهر حسب مقتضى اللغة العربية أن الولد يشمل الذكر والأنثى. ورسول سأله ما لك من الولد، فلو كان عنده بنات لعدهن. نعم، أبدا، ما هو براح، لا ما يعرف. ولهذا فيه من يكنى بالبنت، كما فيه من ينتسب إلى الأم. طيب، قال فمن أكبرهم، قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. نعم، كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأكبر أولاده، أو أبو شريح. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، ما أشار إليه المؤلف في المسائل بقوله احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، ولو لم يقصد معناه. وهذه الكلمة ولو لم يقصد معناه في النفس منها شيء، لأنه إذا لم يقصد المعنى فإنه كما سنذكره إن شاء الله يكون جائزا إلا إذا ذكر، إلا إذا سمي بما لا صح إلا لله، فهما يجوز مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك، هذه ما يمكن تطلق إلا على الله مهما كان. وشي طيب قوله نعم احترام أسماء الله وصفاته، هذا لا شك أنه يستفاد من الحديث أنه ينبغي الإنسان أن لا يتسمى باسم من أسماء الله، لكن بشرط أن يكون ملاحظا فيه الصفة حتى يكون مطابقا لاسم الله، لأن اسم الله كما قلنا فيه الاسم وفيه الصفة. أما إذا ذكر الاسم فقط بدون ملاحظة المعنى فهذا لا بأس به، فإن من الصحابة ذكرهم في الإصابة نحو 30 نفر كلهم اسمه الحكم، الحكم من الصحابة، وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت فيهم إلا العالمية فقط. كذلك من أسماء الله، من أسماء الله تعالى الحكيم، وقد سمي به عدة جماعة، عدة رجال من الصحابة رضي الله عنهم اسمهم حكيم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلم من هذا أن الذي يحترم هو الاسم الذي لا يوصف به سوى الله، أو الاسم الذي يقصد به ملاحظة الصفة فإنه هو الممنوع. ويستفاد من هذا الحديث أن الحكم لله لقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم، أما الكون فلا نزاع فيه بين أحد من الخلق، ولا أحد يعارض الله تعالى في أحكامه الكونية، ولا يستطيع أن يعارض الله في أحكامه الكونية. وأما الشرعي فهو محك الفتنة والمحنة والاختبار، ولذلك انقسم الناس فيه، فمن شرع للناس تشريعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد أو أنه مساو لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه فإنه كافر. لاحظ ترى التشريع غير الحكم، تشريع أن يسن قوانين، قوانين، فهذا المشرع لا شك أنه قد جعل نفسه ندا لله عز وجل، وأنه ما شرعها إلا يريد أن يكون الناس يتحاكمون إليها، وهذا كفر بالشرع، هذا كفر بالشرع. فعلى هذا نقول من شرع للناس شرائع وقوانين سواء في العبادات أو في المعاملات وهي تخالف شرع الله فإنه يعتبر كفرا بالشرع، لأنه ما شرع هذه إلا وهو يعتقد أن الشرع غير صالح وأن هذه أكمل من الشرع. ونحن نقول إذا اعتقد أنها أكمل أو مساوية أو أنه يجوز التحاكم إليها فإنه يكون كافرا. قد تقول أعطنا دليلا على ذلك، لأن الحكم بالتكفير ليس إليك، ولو أننا جعلنا كل من شاء كفر عباد الله لكان الخوارج مصيبين في تكفيرهم من كفروا من المسلمين، وكذلك المعتزلة مصيبين في أنهم أخرجوا من الإيمان وإن لم يدخلوا في الكفر. نقول أما من قال إنها أحسن من حكم الله أو أنها مساوية فقد كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف كذبها؟ لأن من أحسن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن. فإذا قلت بل فيه ما هو أحسن كذبت. طيب إذا قلت فيه ما هو مساوي، ما أقول أحسن لكن أقول مساوي، كذلك كذبت. مساوي يا أخوان، لأن أحسن اسم تفضيل، معناه لا يوجد شيء في درجته، لا يوجد شيء في درجته. فإذا قلت إن هذا مساوي لحكم الله فقد كذبت قول الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. فإن قال قائل طيب الأمر الثالث الذي يقول أنا ما أقول أحسن ولا أنه مثل، لكن أقول يجوز العدول عن شرع الله إلى هذا، وش الدليل على تكفيره؟ ها؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. طيب ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم. هذا دليل على كفرهم، لأنه قال يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، وهذا إقرار لإيمانهم ولا إنكار؟ إنكار. ظاهر الآية أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق. وعلى هذا فنقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام إليه الحكم يدل على أن من جعل الحكم إلى غير الله فقد كفر. بقينا في الحكم بغير ما أنزل الله دون أن نجعله شرعا منظما يسير الناس عليه، لأن يجب لطالب العلم على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع اللي يجعل النظام يمشي عليه ويستبدل به القرآن، وبين أو يستبدل بالقرآن، وبين أن يحكم في قضية معينة، في قضية معينة بغير ما أنزل الله. هذا الأخير ما نقول إنه كافر، قد نقول كافر وفاسق فسقا دون كفر وظالم. نقول ما الذي حملك على أن تحكم بهذه القضية بخلاف الشرع؟ والله لأن هذا أحسن من حكم الشرع. بماذا نصفه؟ هذا كافر، هذا كافر. طيب ليش تحكم بهذه القضية على خلاف الشرع؟ والله لأني ودي والله بهالأرض هذه إنها تكون لفلان علشان أخذها منه برخيص. هذا فاسق، هذا فاسق. نعم، لأنه حكم بهوى نفسه. الثالث قلنا ليش حكمت؟ يا والله هذا مذيء وأنا أبغض هذا المحكوم عليه وأنا ودي أني أضره، وش يكون؟ يكون ظالما. يعني ظهور وصف الظلم فيه أكثر، وله فاسق في نفس الوقت، والأول أيضا اللي قبله فاسق، لكن ظهور الظلم في هذا اللي ما له هوى بنفسه ما يريد شيء هو، لكن بس بيضر المحكوم عليه. نعم، نقول هذا ظلم. إذا ممكن أن نقول إذا حكم بغير الشرع لفلان على فلان فإن كان قصده لمصلحة فلان فهو من الفاسقين، وإن كان قصده مضرة فلان المحكوم عليه فهو من الظالمين. وكل منهما فاسق ظالم، لكن ظهور الظلم في هذا نعم أبين من ظهوره في ذاك، وظهور الهوى في ذاك أبين من ظهور الظلم. الفرق بينهما أن الذي شرع ما شرعه إلا يرى إلا أنه يرى أن هذا هو الشرع، أن هذا التشريع أفضل من الأول، أفضل من القرآن والسنة. هذا الفرق. أبدا لا أبدا. على كل حال إذا كان هو يعتقد أن شرع له أفضل، نقول لماذا جعلت هذا وهو عام هذا؟ هذا لا لا، هذه قضية معينة في شخص معين. كيف؟ نعم نعم. طيب هو هذا اللي نقول الفرق بينهما، أن الذي جعل ذلك شرعا عاما جعله عبارة عن شريعة يمشي عليها، أما هذا فإنه لشيء معين اختار أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هو ما يعتقد أنه أحسن، كنا إذا اعتقد أنه أحسن فهو أو مثله أو أنه يجوز العدول عنه هذا معروف، لكننا نقول إن هذا الرجل حكم لهذا الرجل إما لمحاباة قريب لمنفعة المحكوم له أو إضرارا بالمحكوم عليه، هذا ما يمكن نقول إن أنه كافر، لأنه يعتقد أن الشرع هو الشرع، لكن لأجل هذا الهوى حكم، نقول هذا فاسق أو ظالم فقط. نعم. وإن لم يعتقد أنه أحسن أو مال، نعم، الخوارج كفروا، نعم، مجرد أنهم كفروا مسلمين، نعم، فكيف لا يكفر هذا المشرك؟ كان نفسه ندا مع الله جل وعلا. نعم نعم، ما في إشكال. ولو لم يعتقد أبد ما دام جعل هذا الشرع يجب المشي عليه، هذا لا شك أنه جعل نفسه ندا مع الله. بالنسبة لقول الوحدة الوطنية مثلا، جماعة الطريقين صاروا يلبسونه فيقول القانون يحكم على الجميع، لا شك أن هذا أيضا خطأ، يعني أن نجعل القانون لجل يضم حكم النصارى واليهود والمجوس والمسلمين في بوتقة واحدة، هذا غلط، لأن المسلمين لهم أحكام بمقتضى الدين الإسلامي، وأولئك لهم أحكام بمقتضى دينهم إذا كانوا من أهل الذمة كما هو معروف ظاهر. ولكن كل هذا من دعوة الجاهلية الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة القومية والتعصب لها، وإلا فإن المؤمن دعواه إلى أمة إسلامية واحدة، أمة إسلامية واحدة، وبها تكون العزة إذا طبقت ما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. ها؟ هو لا بد أن يحمل، لأنك إن أخذت بظاهرها أهملت ظاهر الآيتين بعدها، فعلى هذا التفصيل يتنزل. وبعضهم قال من جهة أخرى، قال إن هذه الأوصاف الثلاثة لا تتنافى، فالكافر فاسق ظالم، كما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. فيقول إن الفسق والظلم والكفر لا يتنافيان، ويجعل الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مطلقا، لكنه يحملها على ما يمكن يدخل الصورتين الأخيرتين إذا كان لهوى أو للإضرار، ما يدخل فيها. تغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله عز وجل، فإنه يغير الاسم إلى اسم جائز مباح. وهكذا أيضا ينبغي تغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء إلى أشياء مباحة، فينبغي أن يغير الاسم إذا كان اسما يؤدي إلى ما لا ينبغي. ولا يحتاج إلى تغيير الاسم، لا يحتاج في تغيير الاسم إلى إعادة العقيقة، كما هو عند بعض العامة يقول: إذا غيرت الاسم فأعد العقيقة، كأنهم يرون أن العقيقة مرتبطة بالاسم، ولهذا يقول ليش تغير اسمك ولم تذبح ذبيحة، وهذا لا أصل له. ثم قال اختيار الثالث، اختيار أكبر الأبناء للكنية. من أين يؤخذ؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال من أكبر أولادك؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. فينبغي أن يختار الكنية بأكبر أبنائه، لأنه لو تكنى بمن دونه صار في نفسه بعض الشيء، ولأن أكبر أبنائه هو أول من يأتيه فيتكنى به. فإذا يكون فائدة التكني بأكبر الأولاد أو له فائدتان. الفائدة الأولى أنه أول من يأتيه فينبغي أن يتكنى به، والثاني أنه لو تكنى بمن دونه لكان في قلبه شيء، أي في قلب الأكبر. ومثل هذه الأمور دقيقة، قد يؤدي هذا الشيء الذي في قلبه إلى أن لا يقوم ببر والده، فيكون في ذلك مضرة عليه وعلى والده. نعم. هل يؤخذ من هذا الباب استحباب التكني؟ تأمل. لا صدق. لا يؤخذ. الظاهر أنه لا يؤخذ، وذلك لأن هذا الرجل كان قد تكنى بالأول، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الكنية إلى كنية مباحة، وليس معناه أن الرسول أمره أن يتكنى ابتداء. فالظاهر أنه لا يؤخذ من هذا استحباب التكني، وأن الإنسان لو بقي بدون كنية فلا حرج. وهل يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم أو الناصح إذا أوصد بابا أن يفتح بابا آخر؟ نعم. وهكذا ينبغي في أهل الوعظ والإرشاد والنصح، إذا أوصدوا الأبواب المحرمة أن يفتحوا أبوابا مباحة حتى يلج الناس ويدخلوا، أما أن يسد الطريق أمامهم ثم لا يفتح لهم طريقا، هذا ما مو مناسب. نعم. نعم. اين ها؟ لا ما لا ما ما اظنها تصح. ان صحت الاحاديث في هذا فيجتنب، واذا لم تصح فالاصل الاباحه. هذا ينظر اذا كان هذا القاضي يعتقد ان غير شرع الله مثله او احسن منه او انه يجوز التحاكم اليه فهو كافر.